تفسير الآية 106 من سورة النحل، يقول تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 109: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تجنبت أشد التجنب أن ترتد عن إسلامك وأخلاقه وأنظمته أو حتى مجرد التفكير في ذلك ولو للحظة بعدما ذقت سعادته. برجاء مراجعة الآية 217 من سورة البقرة والآية 54 من سورة المائدة والآيات 86 حتى 91 من سورة آل عمران لمزيد من الشرح والتفصيل. هذا ومعنى قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي من كذب بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره وعاند واستكبر واستهزأ وفعل الشرور والمفاسد والأضرار وكل سوء مضر متعس حيث لا حساب من وجهة نظره، وذلك من بعد إيمانه أي من بعد تصديقه بوجوده وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره ومن بعد عمله بأخلاق إسلامه. وشرح بالكفر صدرا أي انشرح صدره أي عقله وفكره وشعوره بالكفر فهو منشرح به أي مبسوط مسرور مرضي مطمئن مرتاح به مقبل عليه فاتح لعقله لقبوله، وذلك بلا أي إكراه بل بكامل حرية إرادة عقله. فعليهم أي فعلى أمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم بسبب ذلك غضب من الله، والغضب منه سبحانه ليس كغضبنا فله المثل الأعلى، ولكنه يقرب المعنى لأذهاننا لنفهمه، أي كره من لهم كراهية شديدة لفعلهم وانتقام منهم بعقابهم بما يناسبهم في الدارين، ولهم حتما بالتالي بسبب هذا الغضب الذي ينزل عليهم ويعمهم عذاب عظيم أي عذاب هائل شديد مؤلم موجع لا يعلم مقدار شدته وفظاعته إلا هو سبحانه، بما يناسب شرورهم بدرجة ما من درجاته في دنياهم أولا كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. ثم في أخراهم سيكون لهم ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد بأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي يستثنى من أي غضب وعذاب وإثم ولوم ونحوه، ولا شيء مطلقا عليه في دنياه وأخرى. من أجبر على النطق بكلمة الكفر أو نحوها بسبب تهديد بقتل مثلا أو بتعذيب شديد أو بما شابه هذا، ولكن قلبه في ذات الوقت، أي عقله وشعوره، حاله وواقعه مطمئن بالإيمان، أي آمن ساكن مستقر هادئ هانئ به، ثابت مستمر عليه، متمكن منه، متأكد من كمال صوابه وخيره، فهو في تمام الاطمئنان والارتياح والاستقرار والهناء بأنه على الحق بإيمانه بربه وعمله بأخلاق إسلامه، وليس عنده أي شك في هذا، وقد نطق بالكفر بلسانه فقط. هذا وأحوال النطق بالكفر تقديرية تختلف من شخص لآخر ومن موقف لآخر ومن تهديد لآخر، لكن من صبر على التهديد وحتى إذا تم تنفيذه بإيذاء فعلي ولم يستجب للنطق بكفر ما، فله بالقطع أجره العظيم في الدنيا والآخرة.